له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب سيدي يا رسول أشرق الكون بالهدى واطمأن أشرق الكون أشرق الكون بالهدى وتجادت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب لا محمد أشرق الكون بالهدى واطمأنا وتجادت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب لا حام ولد الصف صلوات الله وسلامه عليه ولد الصف واستقر الأمان حنان ولد الصف واستقر الأمان ولد الطبر والثنى والحنان غن ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد ولد الصف واستقر الأمان ولد الطبر ولد الطبر والثنى والحنان غن ما شئت غن ما شئت وانطلق يا زمان غن ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد يا جمالا على الوجود أغلى يا جمالا على الوجود تجلى وربي وربيعا على الحياة أغلى لاح نور اليتيم لاح نور اليتيم والشرك لاح نور اليتيم والشرك ألا مرحبا مرحبا بنور محمد يا جمالا على الوجود تجلى وربيعا على الحياة أغلى لا لاح نور اليتيم والشرك ألا مرحبا مرحبا بنور محمد الصلاة والسلام عليك يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل صلِّ على

المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة.